بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع فيما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في مسألة المجادلة والمراء، وقد أطال فيها قليلا لأهميتها بالنسبة لطالب العلم، فإن مسألة المراء والجدال هذه من أعظم المسائل التي فيها المخالفة لما ينبغي عليه أن يكون طالب العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا في الحاضرين والسامعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن مغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحرانف، وفي ذلك ما يقول ذكره. ومع هذا في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام في كلام مميز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب، في كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بأفضل شرع وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما يتضمن تطويل كلام عن بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصار وإيجاز. فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله، وما تكلموا من تكلم، توسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوما يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا في عبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال مهدي بن ميمون: سمعت محمد بن سيرين وما راه رجل ففطن له، فقال: إني أعلم ما يريد، لو أردت أن أمارية كنت عالما بأبواب المراء. وفي رواية قال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. قال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم غيره قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم الخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وبر أو بصر نافل كفوا، وكانوا أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا. قوله رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، أي أنه لو جعل دينه وعقيدته وما هو عليه من الاعتقاد جعله عرضا لخصومة هذا ومناظرة هذا وجدال هذا، ومرة يناظر هذا ومرة يجادل هذا، إذن لن يثبت على عقيدة، سوف يتنقل، مرة يكون على رأي السلف ومرة يتحول إلى رأي الجهمية، ثم ينتقل إلى رأي الفلاسفة، ثم يرجع إلى رأي المعتزلة، ثم يدخل في القدر، وهكذا. لماذا؟ لأنه يناظر، لأنه يجادل. لو كان على يقين ما ناظر ولا جادل. فهذا معنى أكثر التنقل، يعني لن يثبت على عقيدة والعياذ بالله، سوف يتنقل بين الآراء والأقوال والبدع، وهذا حال من يفعل هذه الأشياء، لأن تورد عليه شبهات. يعني ما هو السبب؟ السبب أنه تورد عليه الشبهات تضعفه ويضعف أمامها فيتأثر بها هذه المصيبة، والله المستعان. هنا حديث كان تقدم معنا: لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، رواه ابن حبان والحاكم. يقول الحافظ: رجح بعضهم وقفه، الذي يظهر أنه كذلك والله أعلم. هذا الحديث قوله الولدان، قال ابن حبان رحمه الله بعدما ذكره في صحيحه، قال: المراد بالولدان أولاد المشركين، أولاد المشركين، هكذا فسره ابن حبان، يعني مصير أولاد المشركين. هذه مسألة مرت معنا في شرح صحيح البخاري في كتاب الجنائز. نعم. قال رحمه الله: قد فتن كثير من المتأخرين بهذا، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم من ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى آثار الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، الصحابة أعلم منه، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من التابعين والتابعون أعلم منه. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العقل الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في الكيل والقال. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لم يبعث نبيا إلا مبلغا، وإن تصديق الكلام من الشيطان. يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يتكلم بما يحصل به البلاغ، وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم. وكانت خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصرا، وكان يحدث حديثا لو عد بالعام لأحصاه، وقال: إن من البيان سحرا، وإنما قاله في ذم ذلك لا منحا له كما ظن ذلك من ظن. قوله قصدا يعني لم تكن طويلة، كان يقتصد فيها عليه الصلاة والسلام، كان يقتصد في صلاته فلا يطيلها حتى لا يشق على بعض كبار السن وعلى المرضى وعلى الضعفاء. وكانت أيضا حتى خطبته عليه الصلاة والسلام كانت قصدا، يعني لم تكن طويلة، كان يقتصد فيها ويتكلم بأبلغ الكلام عليه الصلاة والسلام. وانظروا في أحاديثه كيف، انظروا إلى أحاديثه كيف بلاغتها وفصاحتها وألفاظها. حديث في سطر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يشرحه العلماء في مجلد، سبحان الله، وأبلغ الكلام بعد كلام الله. وقال: إن من البيان سحرا. يقول: إنما قاله في ذم ذلك لا مدحا له كما ظن ذلك من ظنه. ومن تأمل سياق ألفاظ الحديث قطع بذلك، أن البيان يعني الكلام البليغ الذي فيه تشقق وفيه تفاصح وفيه تكلف وربما أثر على السامع وسحره وربما غير رأيه، النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك. والآن في متكلمون عندهم منطق وعندهم أسلوب لا يسمى بالأسلوب، وكثير من الشباب يظنون العلم بالأسلوب هذا، لذلك هم مفتونون ببعض الوعاظ والقصاص والخطباء ويقدمونهم على كبار العلماء، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي حذر منه الحافظ بن رجب موجود مع الأسف عند كثير من الشباب. ولذلك إذا جاء عالم راسخ لا يحضر له إلا القليل من الشباب، وإذا جاء واحد من هؤلاء المفوهين القصاص الذي عندهم الفصاحة والأسلوب كم يحضر لهم ألوف. إذن هذا والله من الانحراف في التربية ومن النقص في المنهجية الصحيحة في فهم العلم وفي فهم منهم أهل العلم مع الأسف، والله المستعان. نعم. قال في الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ان الله يغضب بليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تتخلى البقره بلسانها. وفي المعنى احاديث كثيره مرفوعه وموقوفه على عمر وسعد بن مسعود وعائشه وغيرهم من الصحابه، فيجب ان نعتقد انه ليس كل من كثر بسطه بالقول وكلامه في العلم كان اعلم ممن ليس كذلك. نعم صحيح، رحمه الله ناصح يبين لطالب العلم هذا الأمر المهم الذي ربما غفل عنه كثير من الناس، ثم سوف هو يبينها أيضا أكثر، وقد ابتلينا بجهلة من الناس، ونحن أيضا نقول ابتلينا بالصنف نفسه. نعم. قال رحمه الله: قد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، ومنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبله. فإذا كان من بعدهم أعلم منهم باتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن مبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا. يعني يريد أن يلزم الحافظ بن رجب هؤلاء الجهلة يقدمون بعض المتأخرين من العلماء ممن كثر كلامه وكثرت مؤلفاته وبسط كلامه في العلم كثيرا، فبعضهم يقول إن هذا أعلم من الفقهاء المتبوعين المشهورين، يعني كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وهؤلاء العلماء المتقدمين، فيقول هو أعلم منهم. طب لماذا أعلم؟ قال لأن أحمد بن حنبل كلامه ربما يأتي في مجلدين أو في ثلاثة مجلدات في الفقه مثلا، الشافعي يعني كذلك كتبه معروفة وهي قليلة بالنسبة لغيره، مالك بن أنس ما الذي عنده إلى الموطأ، أبو حنيفة كذلك كلامه قليل بالنسبة لغيره، من البخاري أو مسلم أو أبو داود أصحاب السنن كلهم كلامهم قليل بالنسبة للعلماء الذين جاءوا بعدهم، إذن هؤلاء أعلم منهم. فالحافظ يقول إذن يلزمك أن هؤلاء العلماء الفقهاء المتبوعين المشهورين كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وهؤلاء، إذن هؤلاء أعلم من التابعين أعلم من الحسن البصري ومن عطاء ومن الزهري ومن سعيد بن المسيب ومن القاسم بن محمد ومن عروة بن الزبير ومن زيد بن أسلم ومن هؤلاء أعلم. لماذا؟ لأن كلام الفقهاء أكثر من كلام هؤلاء التابعين، أليس كذلك؟ ويلزمك أيضا أن هؤلاء التابعين كابن المسيب والزهري وهؤلاء أعلم من الصحابة. لماذا؟ لأن كلامهم أكثر. إذن لو طردنا هذا القياس لوصلنا إلى هذا الباطل المحقق، تفضيل التابعين على الصحابة، كيف هذا؟ إذن إن كان كذلك فإن هذا الطرد وهذا القياس وهذا الأصل في الأصل ليس بصحيح، باطل، وهو التقديم ببسط القول، ليس كذلك، ليس العبرة بكثرة الكلام بكثرة المؤلفات بكثرة ببسط القول. طيب ما العبرة؟ العبرة هنا يقول الحافظ ذكر ضابطا جميلا، قال العلم نور يقذف في القلب. العلم مو بكثرة الكلام، العلم نور يقذف في القلب يتبين فيه الحق من الباطل، ويميز به صاحبه الصواب من الخطأ، ويميز به صاحبه السنة من البدعة. هذا العلم سبحان الله. فنسأل الله أن ينير قلوبنا. نعم تعالوا. قال رحمه الله: فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما من تجارة، فهذا تناقص عظيم في السلف الصالح، وليس أقوم بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد صدق ابن مسعود في قوله للصحابة أنهم أضر الأمة قلوبا وأعماقها عزوما وأقلها تكلفا، وروي نحوه عن ابن عمر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أنهم بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباء، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماء كثير خطباء. فمن كثر علمه، صواب علمه وقل قوله، أي هذا الصحيح. فمن كثر علمه وقل قوله فهو المنبت، ومن كان بالعكس فهو مجنون. وقد تكون عمله، قد تكون عمل. وقد شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم، لأن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بألسنتهم عن القدر المتدارك إليه من ذلك، وهذا هو الفقه النافع. وأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلوم، مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعده من التوسع إلى خير في كثير منه، إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق. إذا لاحظ الآن الحافظ يريد أن يبين المنهجية لطالب العلم، يقول أفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام. يعني ينبغي لطالب العلم أن يشتغل في هذه العلوم في التفسير والحديث والفقه بكلام الصحابة ثم التابعين، وهكذا كلما كان الزمن متقدم كان يعني الصواب أكثر. مع الأسف أن طلاب العلم يشتغلون بكلام المتأخرين ويهملون كلام الأولين، ما ينبغي، هذا نقص كبير في طالب العلم. بل بعضهم لا يكاد يشتغل إلا بكلام المعاصرين أحيانا، ولا يدري ما كلام المتقدمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم، مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه. لم يقل لا خير فيه، لا، هذا ما يجوز، وإنما قال لا خير في كثير منه، يعني فيه خير ولا في كثير منه لا خير فيه، يعني ما منه فائدة. نعم. من حق إلا وهو في كلامه موجود بأولز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلامهم بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يهتم به. الله أكبر. صحيح، يعني في كلام الصحابة وفي كلام التابعين ضوابط دقيقة ومعاني عظيمة، لكن أين الغواص؟ أين الغواص في هذه الأعماق؟ نعم. قال رحمه الله: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فهذا ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. يعني طالب العلم إذا ترك هذا يفوته خير كثير بتفويته الدراسة والتفقه في كلام السلف. أيضا هناك مصيبة أخرى، لو اشتغل بكلام المتأخرين وأهمل كلام الأولين فاته الخير الموجود في كلام الأولين، وأصابه الباطل الموجود في كلام المتأخرين، فهو مصاب من جهتين. والله المستعان. نعم. قال: ويحتاج من أراد جمع كلامه إلى معرفة صحيحه من سقيم، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلم، فمن لم يعلم ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه من باطله، ولا يثق بما عنده من ذلك، كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يرمي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عن السلف لجهل من يصبح من يستقيم، فهو لجهل يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيم. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتدبيره. وقد كان زبري يكتب ذلك وقاله صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي. يعني النقطة هذه، ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة الصحيح من سقيمه، يعني يريد أن يقول طالب العلم ينبغي عليه أن يتعلم قواعد الحديث، قواعد مصطلح الحديث التي يتبين من خلالها صحة الإسناد من ضعفه. لماذا؟ لأن كذلك كلام الصحابة وكلام التابعين هو منقول بالأسانيد، وهذه الأسانيد فيها الصحيح وفيها الضعيف. وكيف يعرف الإنسان هذا؟ بتعلم قواعد الحديث والجرح والتعديل، والنظر في الرواة، النظر في كتب الرجال، وهكذا. إذا علم الحديث هو الأساس في هذا. وإذا كان الإنسان ضعيفا في علم الحديث وفي علم الجرح والتعديل والنظر في الرواة، فإنه لا يستطيع أن يميز، بل ربما كما قال رحمه الله هنا يقع في نفسه الشك في كل ما ينقل حتى في الحديث النبوي. إذن هذا شيء مهم جدا لطالب العلم، وربما يكون هذا بعد العقيدة، بعد أن يعنى طالب العلم بالعقيدة الصحيحة والتفقه فيها ومعرفة ما يضادها من الأقوال الباطلة، بعد ذلك ينبغي أن يتعلم وأن يتقن الميزان في العلوم والمعيار في العلم. ما هو الميزان والمعيار؟ قواعد علم الحديث. وكلما حذق هذا العلم وأتقنه، كلما استطاع أن يميز الأقوال الصحيحة والعلوم النافعة حتى في الأحاديث النبوية. فنقص كبير في طالب العلم أن يكون جاهلا بهذا، والله المستعان، أو أن يكون ضعيفا. نعم. تعالى قال: في زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المهتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهم أشد مخالفة لها بشذوذه عن الأئمة وانفراده عنه بفهم لخمر أو يأخذ ولم يأخذ به الأمة من قبل. فأما الدخول مع ذلك بكلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أمورهم كما قال أحمد. لا يخلو من مر بالكلام إلا تجهم، وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون عن أهل الكلام وينغضوا عن السنة. يعني وإن ذب أهل الكلام عن السنة يحذر منه، والحمد لله. يعني الآن طالب العلم يحذر من كتب الأشاعرة ومن كتب الماتريدية ومن كتب المعتزلة والعقلانيين، فإنه يكون على خير. هذا الحذر من أهل الكلام، يعني يحذر الإنسان من مؤلفات هؤلاء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وكل من فيه تجهم، وأن يعكف طالب العلم على كتب السلف، ولا سيما على كتب الإمامين المحققين الربانيين، من هما؟ ابن تيمية وابن القيم. فكتب هذين الإمامين فيها التحقيق وفيها التصفية وفيها النقاء، سبحان الله، ولا سيما الأول ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأما روي بكلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذنب لا يتوسع في الخصومات والجدال نسبته إلى الجهل أو إلى الحسد أو إلى أنه غير عالم بالله أو غير عالم بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. يعني يشير إلى نبذ المتكلمين أو غلاة الصوفية أو الصوفية للسلفيين لأتباع السنة. المتكلمون ينبذون الأثر السلفي الذي هو على السنة والجماعة بأنه حشوي وبأنه عامي، وأما الصوفية أصحاب الطرق والذين يزعمون بأنهم أولياء إلى آخره، فإنهم ينبذون السلفي أو الأثري الذي لا يغتر بطرقهم ولا بأساليبهم ولا مواليدهم، يقول هذا غير عارف بالله، ويقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة وظاهر وباطن، ويقول علماء الحقيقة وهنا علماء الشريعة علماء الرسوم. وعلى أسف إن الغزالي أبو حامد الغزالي ممن هو متورط في هذا ومغتر بهذا التقسيم بهذه الأشياء الصوفية الباطلة، والله المستعان. وهذا كله من نبذ أهل الباطل لأهل الحق، من نبذ أهل الباطل لأهل الحق، وهذا لا يضر أهل الحق شيئا بفضل الله عز وجل. والآن يعني من أشهر الأنباز وهابية، وهابية، فوهابية كحشوية قديما، كحشوية، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: فإما ربك سمع العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الحس، وفيه خطر عظيم وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. يعني يتكلم في العلم ليس معتمدا على الكتاب والسنة، وإنما يعتمد في ذلك على ذوقه أو على كشفه. هذه من علوم من؟ الصوفية. الصوفية إذا بارزوني بعلم الورق برزت إليهم بعلم الخرق، علم الكشف، الكشف اللدني، وهو كشف من الشيطان. لأن الصوفية مهما ادعوا من العلوم والكشوفات والأذواق والمواجيد وإلى آخره، فإنها من الشيطان. العلم ما قال، العلم ما كان فيه قال حدثا، هكذا يعني ينسب للشافعي، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله، أما ذوقي وجدي كشفي لا، هذا كله باطل. حدثني قلبي، لا، ثم يقول حدثني قلبي عن ربي، ما شاء الله على هذا الإسناد. يعني هذا الإسناد أسقط فيه الكتاب والسنة والنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل، وكل خسر القلب عن الرب. هذا كله من الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي المدة من مدة القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال ابني: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به من هذا. وقد واتسع الخلق في هذا الباب ودخل فيه قوم الى انواع الزندقه والنفاق ودعوى ان اولياء الله افضل من الانبياء او انهم مستغنون عنهم والى التربص بما جاءت به الرسل من الشرائع والى دعوى القبول والاتحاد او القول بوحده الوجود وغير ذلك من اصول الكفر والفسوق والعصيان فدعوى الاباحه محل محظورات الشرائع. وهذا كله عند من؟ عند غلاة التصوف كابن عربي والحلاج وابن سبعين وهؤلاء وابن الفارض، هؤلاء زنادقة هم الذين وقعوا في هذه الأباطيل وهذا الكفر. نعم، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، وبعضها زعم أنه يحصل به تفريق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعم أنه يراد برياضة النفوس لعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعم أنه لكسر النفوس والتواضع لشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر إلى المحرم، وشابه لذلك الذين اتخذوا دينهم لهما ولعبا. نقف إلى هنا في العلم النافع، هذه كلها باطلة صوفية، والله المستعان. والحمد لله رب العالمين.